وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. سيدي الله الله نعم نعم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صلي على النبي كلام ربنا الحين ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس فاكر أول فكرة وفكرة وبتاع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الله الله الله يا مولاي الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. الله يا مولانا الله يرحم حالك. اللهم صل على النبي. الله الله. لا ده احنا هنسمع ان شاء الله. نعم يا ابني نعم يا ابني. الناس الشكاره وسكره والنبي اسمع عشان انت عارف. نبي يا شيخ الله يصح حالك قول. يوم ترونها تسأل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتري الناس سكارى. سلم يا رب سلم. الله يكفي. الله يكفي كلام الله. وتري الناس سكارى. صل على النبي. ربنا يزيدك يا شيخ. يا عم انت بتاخد دعاه قول يا رب شو عليك الدعاه عن الناس بس بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمله وترى الناس سكاري. الله يا راجل الله يا راجل يا مغذي الله الله يا قرآن قارئ الله. وما هم بسكاري الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمله وترى الناس تسكري وما هم بسكري. اللهم صل على النبي. الله يا راجل الله يكرمك. الله ما يسلم حالك يا راجل. وترى الناس تسكري وما هم بسكري. الله الله فيها كتير قوي فيها كتير قوي لسه لحد حضرة النبي لسه فيها كتير. وترى الناس سكرة دي نعم. وترى الناس سكرى وما هم بسكرى